اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا شاهد البيت كبر وهلل وعظم وسأل الله تعالى أن يزيد بيته تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وأن يرزق من طاف به معتمرا أو حاجا أن يرزقه البر والتعظيم والمهابة والبر. ويبدأ بالطواف، وذكرنا في درس البارحة أنه ينبغي له أن يطبع، وللطباع أن يخرج ذراعه ويده اليمنى ويجعل الرداء من تحته ويغطي جانبه الأيسر، ويشرع له أن يهرول، أن يرمل في الثلاثة الأشواط من الطواف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد رمل عليه الصلاة والسلام ورمل أصحابه إبان طوافهم ببيت الله، ولا بأس أن يمشوا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، ويردد قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن أكمل الطواف لا بأس أن يستلم الحجر إن تيسر له، ويقبل الحجر إن تيسر له، وإلا اكتفى باستلام الحجر وقبل يده، أو يستلمه بمحجن ونحوه ويقبله، وإلا اكتفى بأن يشير إليه. يكمل الأشواط السبعة في غاية من الخضوع والخشوع والتذلل واستشعار أنه يطوف ببيت الله، وأنه يدنو من الله، وأنه قريب بباب الله، يخلص في دعائه، يخلص في دعائه، ويسأل الله سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته. ويستعيذ بالله من الشيطان ومن الشر ومن الإثم ومن المعصية والفسوق والعصيان. فإن أكمل الأشواط السبعة انطلق إلى مقام إبراهيم وصلى خلف المقام ركعتين، لأن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يخرج إلى باب الصفا ويبدأ بالسعي بين الصفا والمروة ويتلو قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويبدأ السعي من جهة الصفا حيث يرتقي على طرف جبل الصفا وهو ينظر إلى بيت الله يردد قول الله تعالى أو يردد قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يبدأ السعي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يثني على الرب جل وعلا بما أثنى به على نفسه وبما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده، الله أكبر صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا يستمر في الذكر والتهليل والتسبيح وهو منطلق من جبل الصفا متجه إلى الوادي، فإذا نزل في الوادي وانحدر هرول وجرى وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. أما النساء فلا هرولة عليهن ويمشين مشيهن العادي، لأن المرأة عورة ويخشى أن تضطرب أو تتكشف أثناء سعيها. وهكذا يستمر في السعي إلى أن يصعد المروة، فإذا انتهى إلى المروة أكمل الشوط الأول، ثم يعود من حيث بدأ من المروة إلى الصفا وهو شوط، ومن الصفا إلى المروة وهو شوط، وهكذا يتم الأشواط السبعة. فإن كان متمتعا وطاف طواف العمرة وسعى سعي العمرة تحلل وقصر وانتظر في مكة حتى يأتي يوم التروية فيحرم بالحج من بيته. أما إذا كان قارنا أو كان مفردا فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل منه، وينتظر حتى يوم التروية فيحرم بالحج من حيث هو في مكة من بيته أو من المسجد، كل ذلك محل للإحرام، ويلبي بالحج ويتجه إلى منى ويبقى بمنى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه الليلة ليلة التروية. شرع النبي صلى الله عليه وسلم المبيت فيها بمنى، والمبيت بها سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا صلوا صلاة الفجر انطلقوا منها إلى عرفات، وهم في تلبية وتهليل وتكبير حتى إذا وصلوا عرفة أقاموا بها إلى أن تزول الشمس، فيستمعوا لخطبة الإمام ويصلوا مع الإمام الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم بعد ذلك يتفرغوا للوقوف بعرفة هذه العشية. وهذا اليوم الذي هو أفضل أيام العام، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يستجيب الله فيه دعاء عباده الصالحين الحجاج، هذا اليوم الذي يفرغ فيه العباد لمناجاة ربهم ودعائه ومسألته وطاعته، والحرص على أن يتقربوا منه، لأنه جل وعلا ينزل الملائكة تحيط بالحجاج، ثم ينزل سبحانه وتعالى عشية يوم عرفة إلى السماء الدنيا يخاطب الله الحجاج ويسأل الملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ وتجيب الملائكة يرجون رحمتك يخافون عذابك. فيقول الله تعالى للملائكة مشعر إياهم بفضله ومنه وكرمه: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيغفر الله لأهل الموقف جميعهم المحرم منهم وغير المحرم، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليس. فإذا غربت الشمس ودعهم ربهم قائلا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فيفوز أهل الموقف بهذا الفضل وبهذه الدرجة وبهذه المنزلة. وينبغي أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بما من الله عليهم من الفضل. فينطلقوا من عرفة وقد غفر لهم، متجهين إلى المزدلفة. فإذا بلغوها شرعوا بالصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء على سبيل الجمع والقصر، ثم يخلدوا للراحة ويناموا إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر بادروا إلى الصلاة عند أول وقت دخول المغرب، الفجر، حيث يصلون في أول الوقت ليتفرغوا للوقوف بالمزدلفة. والموقف بالمزدلفة عند المشعر الحرام، لكن لما كان المكان ممتلئا مزدحما بالناس قال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، أو عن وادي محسر، لأنه واد نزل فيه العذاب. ثم ينطلق الناس إلى منى ويبدأوا بتحية منى، وهي رمي الجمرات والمبيت بالمزدلفة. الأصل فيه إلى أن تطلع إلى أن يطلع الفجر. أما في هذه الأزمان حيث يكثر الناس بالمزدلفة، فمن تمكن من المبيت بالمزدلفة فقد أدى الواجب وأكمل، ومن لم يستطع بأن لم يجد مكانا أو لم يمكن من المبيت وبقي بمنى إلى منتصف الليل فذلك خير، إلا إذا كان ذا عذر، إلا إذا كان قادرا على المبيت إلى المزدلفة، المبيت في المزدلفة إلى الفجر فذلك خير، وإلا فلأهل الأعذار ولمن كان مع أهل الأعذار وللمرضى ولأصحاب الأعمال النفور من المزدلفة بعد منتصف الليل. أما الذين يتعمدون الخروج من المزدلفة قبل منتصف الليل ترفها ولا يجد من ينبههم، أو أنهم يتعمدون الخروج قبل منتصف الليل، فهؤلاء إما أن يرجعوا بعد منتصف الليل وإلا فيلزمهم الدم لأنهم تركوا واجبا من واجبات الحج. أما أهل الأعذار فيعذرون على أعذارهم ولا بأس بأن يخرجوا من منى من مزدلفة بعد منتصف الليل، فإذا وصلوا منى شرع لهم أن يرموا بعد طلوع الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من آل هاشم، من آل بني هاشم، قال لهم أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، وأذن لهم بالخروج عند مغيب القمر، فكان السنة أخذوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذن الخروج من المزدلفة، لكنهم لم يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وعرفنا في درس البارحة أن الرمي في الأيام الثلاثة في يوم العيد وأيام التشريق 4 أيام لمن تأخر و3 أيام لمن تعجل، والرمي يكون بسبع حصيات صغيرات، سبع حصيات في اليوم الأول و21 حصاة في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع لمن تأخر. وأفضل أوقات الرمي أما اليوم الأول فمن بعد طلوع الشمس إلى الزوال، ثم يكون الوقت المفضول وهو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، وثمة وقت آخر من بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس. هذا هو وقت الرمي. أما في الأيام الأخر أيام الزوال أيام الإشراق يكون الرمي من بعد صلاة الظهر، أي من بعد الزوال إلى وقت غروب الشمس. هذا وقت الرمي. لكن أجاز الفقهاء رحمهم الله الرمي في أيام التشريق من بعد غروب الشمس إلى منتصف الليل أو إلى طلوع الفجر، كما أنه أفتى بعضهم بجواز الرمي في يوم النفر من بعد صلاة الفجر تحسبا لدفع الزحام، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله الذي صار عليه أنه رمى بعد الزوال، وقال لأصحابه رضوان الله عليهم لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم إن الحاج بعد ذلك إذا أراد مغادرة مكة يطوف طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فموعده يوم العيد بعد أن يرمي الجمار جمرة العقبة الكبرى ويذبح الهدي إن كان من أهله ويحلق الشعر إن كان رجلا والمرأة تقصر، ثم يغتسل ويلبس ثيابه ويلبس أجمل حلة عنده ليطوف ببيت الله سبحانه وتعالى طواف الإفاضة في كامل زينته وفي كامل أحواله، لأنه يزور بيت الله ويطوف ببيت الله ويكثر من التسبيح والتهليل والتحميد لله. هذا ما يصنعه الحجاج في يوم العيد. بقيت مسألة كثير ما يسأل عنها الحجاج، وهي من المسائل التي ظهرت في الأيام الأخيرة عندما ضاق الطواف بالحجاج ولم يتمكن الحجاج من أداء الطواف بسهولة ويسر في يوم العيد وفي أيام التشريق، فذكر قوم أن للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه من مكة فيطوف طواف الإفاضة ويغنيه عن طواف الوداع، لكن هذا العمل إذ يترتب عليه إشكال حيث لا يتمكن الإنسان من طواف الإفاضة، ولا بد من طواف الإفاضة لأنه ركن الحاج، ومن ترك طواف الإفاضة لم يؤدي حجة، ويلزمه العودة من بلده ليطوف طواف الإفاضة. فالأولى بالحجاج أن يطوفوا طواف الإفاضة في وقته، يعني في يوم العيد، ولا يؤخروه ولا يظهروا تأخيره، فإنه يتنافى مع كمال الحج، وربما أخل الحاج بطوافه طواف الإفاضة، خصوصا أن كثير من النساء قد يصعب عليها أن تطوف طواف الإفاضة حيث يباغتها الدم وينزل عليها الحيض وتكون في حرج، حتى إن من أهل العلم من انطلق من مبدأ المشقة تجلب التيسير وأفتى بجواز أن تطوف المرأة وعليها دم الحيض بعد أن تستثر وتطوف، وهذا قول يصعب الفتوى به، والأولى أن يؤكد على المرأة بألا تطوف وعليها دم الحيض، بل تستثفر وعليها دم الحيض، بل يلزمها أن تبقى حتى تطهر ثم تفيض ثم تطوف. وقد يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمان من الأدوية والعلاج والدواء ما يضمن ويكفل للمرأة أن تطوف وهي طاهر لا إثم عليها، كالإثم الذي تحس به أثناء بقائها وهي حائض. هذا ما تيسر لنا ذكره اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدي، ونأمله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم، وأن يعيننا وإياكم على أداء النسك وعلى بلوغ الحج المبرور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.